إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث 25 تحت هذا الباب، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة تمشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث ببيان معانيه وشرح ألفاظه، بقي هنا تخريج الحديث وبيان ما يستفاد منه. المصنف قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري، وهو كذلك، فهذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، ولفظه هو اللفظ الذي ذكره المصنف. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبوب له النووي بقوله: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، والنهي عن إتيانها سعيا. والإمام مسلم عليه رحمة الله له في رواية هذا الحديث 4 ألفاظ، وهي قريبة من لفظ الإمام البخاري. أما اللفظ الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. واللفظ الثالث وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللفظ الرابع والأخير هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي، وعليه السكينة والوقار، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. إذن هذه روايات الإمام مسلم في صحيحه، فتبين بهذا أن الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد وهو أبو هريرة رضي الله عنه، والإسناد عندهم موصول، واللفظ متقارب. وهذه هي الشروط 4 التي إن توفرت في حديث صح أن يقال فيه متفق عليه. صح أن يقال فيه متفق عليه، ولهذا المصنف قال متفق عليه واللفظ للبخاري، لأن اللفظ إذا كان واحدا فهذا واضح أنه متفق عليه، وإذا كان متقاربا فهو أيضا متفق عليه، وإذا كان اللفظ مختلفا فلا يصح أن يقال متفق عليه. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث وتخريجه. نذكر ما يستفاد من هذا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر منها: أولا جواز رفع الصوت بالإقامة حتى يسمعها من كان خارج المسجد، حتى يسمعها من كان خارج المسجد، وهذا يؤخذ وهذا يدل عليه ظاهر الحديث، يعني أن الإقامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع من خارج المسجد، كانت تسمع من خارج المسجد. ويوضح هذا ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني يكرر قد قامت الصلاة. قال: فإذا سمعنا الإقامة، وهذا الشاهد، قال: فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى، يعني أنه يكون خارج المسجد فيسمع الإقامة فيتوضأ فيأتي. وقد مر معنا أيضا في الدرس الماضي أنه يكون بالبقيع فيسمع الإقامة فيسرع قليلا. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن سماع الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع من خارج المسجد، وهذا يدل على أن المقيم يرفع صوته بالإقامة. لكن هنا ترد مسألة، وهي يعني ما حكم إذاعة الإقامة على مكبر الصوت كالأذان؟ هذه مسألة يعني مستجدة، ما حكم إذاعة الإقامة ك يعني عبر مكبر الصوت كالأذان؟ فالذي أعلمه في هذه المسألة قولان لأهل العلم المتأخرين. القول الأول وهو الجواز، قالوا يجوز أن ترفع الإقامة على مكبر الصوت كما يرفع الأذان، وبه قال فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، واستدل في حديث الباب، استدل بحديث الباب، والشاهد فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا. قال ظاهره أنه ماذا؟ أن الإقامة تسمع من خارج المسجد. وقد ذكرنا أيضا أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقول الثاني وهو المنع، وهو المنع، وبه قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، واستدل بتفريق السنة بين الأذان والإقامة في الألفاظ وفي المحل، فرق بين الأذان والإقامة في الألفاظ، فالأذان مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، وكذلك في المحل الأذان يؤذن فوق سطح المسجد في مكان عالي، أما الإقامة فتكون داخل جدران المسجد. إذن فهذان قولان لأهل العلم، ولعل الأرجح منهما هو القول الثاني، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن تفريق السنة بين الأذان والإقامة هذا دليل قوي لابد من ملاحظته، لابد من ملاحظته. وثانيا أن أدلة أصحاب القول الأول يمكن العمل بها على وجه لا يتعارض مع القول الراجح، لا يتعارض مع القول الراجح، وذلك بأن ترفع الإقامة على مكبر الصوت الذي يستعمل للصلاة كما في المسجد الآن، يعني هذا المكبر يقرأ فيه الإمام والناس يسمعون، فالمقيم يعني يتقدم إلى هذا المكبر ويقيم الصلاة، ويقيم الصلاة. وحينئذ إذا عمل المقيم بهذا العمل فلا شك أن الإقامة ستسمع خارج المسجد، وبهذا نكون قد عملنا بظاهر هذا الحديث، حديث أبي هريرة. وفي المقابل فرقنا بين الأذان وبين الإقامة، فرقنا بين الأذان وبالإقامة، فالذي يظهر أن هذا العمل كاف للعمل بظاهر الأحاديث التي تدل على أن الإقامة في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت تسمع من خارج المسجد، وهذا لا يستلزم أن يكون حالها كحال الأذان كما قال أصحاب القول الأول، بل يكفي فيها ما ذكرته، يكفي فيها أن المقيم يتقدم ويقيم هنا فيسمع الذين هم داخل المسجد، ويسمع من كان قريبا من المسجد فيأتي إلى الصلاة أو يسرع قليلا بما لا يتنافى مع السكينة والوقار. إذن هذه هي الفائدة الأولى، جواز رفع الصوت بالإقامة حتى يسمعها من كان خارج المسجد. الفائدة الثانية مشروعية إقامة الصلاة، مشروعية إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا ينبغي للمسلم أن يتركها. لو أن أحدا صلى ولم يقم الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في هذا الشيء، سواء صلى لوحده أو صلى مع الجماعة، يعني حتى لو صلى جماعة ولم يقيموا الصلاة فصلاتهم صحيحة، لكن لا ينبغي لهم أن يتعمدوا ترك إقامة الصلاة، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، يعني يؤذن أحدهما ثم يقيم ويصلي مع بعضهم، ويصلي مع بعضهم. إذن فالشاهد أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن من تعظيم الصلاة أن يأتيها المسلم وعليه السكينة والوقار، هذا من تعظيم الصلاة، والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكونك تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا داخل في تعظيمك لقدر الصلاة، لأن الذي يأتي إلى الصلاة يستحضر أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد، يقول: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، يعني من أحسن وقوفه بين يدي ربه وهو يصلي هذا يهون عليه الموقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن يقول ابن القيم ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه في ذلك الموقف، انتهى كلامه. وهذا يجعل الواحد منا يعطي للصلاة حقها وقدرها من التعظيم. ولهذا كان يعني لما تقرأ في سير بعض السلف أنه كان إذا توضأ وأراد أن يصلي اصفر وجهه وتغيرت ملامحه، يعني هذا ربما يستغرب منه الكثير منا، لماذا يحصل لهم هذا الشيء؟ لماذا يحصل لهم مثل هذا الموقف؟ وقد سئل عنه أحد الصحابة أظنه علي رضي الله عنه فقال إني أعرف بين يدي من سأقوم، إني أعرف بين يدي من سأقوم، لأن سيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يحسن يا إخواني صلاته ويحافظ عليها في وقتها ويؤديها على الوجه الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يهون عليه الموقف أمام الجبار جل جلاله يوم القيامة. ومن أهمل هذا الموقف في الدنيا فيشدد عليه ذلك الموقف، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن ستقف بين يدي ربك وسيسألك. فإذا كنت تتهاون في صلاتك تنقرها نقر الغراب، لا تحافظ على ما في هذه الصلاة من شروط وربما من أركان وربما من واجبات، هذا سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، لماذا يا عبدي فرطت في هذه الصلاة، ولماذا فعلت كذا، ولماذا فعلت كذا. فهذا يا إخواني إذا تذكره العبد يجعله يحافظ على الصلاة ودائما يحاسب نفسه، كلما صلى صلاة يرجع على نفسه ويسأله ماذا استفدت من هذه الصلاة، هل هذه الصلاة زادتني قرب من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينتفع العبد بصلاته. أما أنه يصلي ثم يخرج ولا تؤثر هذه الصلاة فيه فهذا لا ينتفع بصلاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هو الذي يستشعر عظمتها، لأن الذي يستشعر أنه كان واقفا بين يدي ربه يستحي إذا خرج من الصلاة أنه يكذب أو أنه يسرق أو أنه يسب أو أنه يفعل ما يفعل ما من المنكرات، لأنه كان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نصيحة لنفسي وإخواني أن نعتني بهذا الشأن، شأن الصلاة، لأن هذه هي الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فكلما أدينا هذا الواجب وقمنا به عن الوجه الأكمل كلما انتفعنا في هذه الدنيا، قوي إيماننا وزاد قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. وكلما تهاون الناس بالصلاة كلما ماذا اجترأوا على ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن السنة هي المشي إلى الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، هذا أمر فامشوا إلى الصلاة، فدل هذا على أن السنة هي المشي. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراع إليها، والمراد بالإسراع إليها الإسراع الذي يحفز النفس، يعني يجعل الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يشعر بها لأنه مشغول بإرجاع نفسه. أما الإسراع اليسير فقد تقدم معنا أنه حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تسرعوا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث استحباب كثرة الخطاء إلى المسجد، استحباب كثرة الخطاء إلى المسجد، بأمره صلى الله عليه وسلم بالمشي بسكينة ووقار، ونهيه عن الإسراع الذي يقلل من الخطا. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الخطا إلى المسجد كل خطوة يكتب له بها يعني حسنة وتمحى عنه بها سيئة، ولهذا كان السلف يحتسبون هذه الخطوات، يحتسبون هذه الخطوات في قدومهم إلى بيت الله عز وجل. الفائدة السادسة، تقدم معنا في شرح الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، تقدم معنا أنه تتعلق به مسائل وفوائد، وكنت قد ذكرت لكم أننا سنذكرها في الفوائد، فنلخص ذلك فيما يأتي. أولا، مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، يستفاد منه أن السنة للمأموم إذا دخل المسجد أن يشرع في الصلاة، وأن يقتدي بالإمام على أي حال وجده عليها، يعني لا يشرع للمأموم إذا دخل المسجد أن يبقى واقفا ينتظر الإمام، وهذا نراه من بعض الناس، يعني يدخل يجد الإمام ساجد فيبقى ينتظر، يبقى ينتظر الإمام حتى يقوم ويشرع في ركعة جديدة فيدخل معه، وهذا خطأ. يعني بعض الناس يقول لك يعني لو دخلت معه في ذلك فإنها لا تحسب لي هذه الركعة، إذن فأنا أنتظر إلى أن يقوم ويبدأ بركعة جديدة حتى تحسب لي. فنقوله هذا مخالف للسنة، فعلك هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل في هذا الحديث فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركت عليه إمامك أو أدركت عليه الجماعة فصلي معه، فصلي معهم، ولعل تلك السجدة التي تسجدها ينفعك الله سبحانه وتعالى بها، لعل تلك السجدة التي سجدتها وإن لم تكن محسوبة في ركعات صلاة لعل الله سبحانه وتعالى ينفعك بها. فلذلك العمل بالسنة كله خير. وانظر الإنسان عندما يخالف السنة في جزئية صغيرة يفوتها خير عظيم، ولذلك دائما نقول للناس السنة كلها خير، وكلما حرص الإنسان عليها وعلى تعلمها واتباعها يعني اتباعا صحيحا فإنه ينتفع بها أيما انتفاع. وربما الإنسان أنه يأتي إلى الصلاة ليصلي فيجد الإمام ساجد فلا يسجد معه مثلا، ربما في تلك اللحظة قبل أن يدخل في الصلاة يموت، أيهما أفضل، أن يموت وهو واقف ويموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد يا إخواني أن الإنسان دائما يتعلم كيف علمنا صلى الله عليه وسلم في مسائل الصلاة ويأتي بها. فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا يدل على أن المأموم إذا دخل المسجد يفعل ما يجب الناس عليه ويدخل معهم في الصلاة. ويوضح هذا ما سيأتينا إن شاء الله في حديث علي رضي الله عنه، وهو آخر حديث تحت كتاب تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا واضح، هذا واضح يبين أن السنة للمأموم إذا دخل أن يصنع كما يصنع إمامه. هذا الفائدة الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. الفائدة الثانية أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من أجزاء الصلاة، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا، فأخذوا من هذا أن من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الصلاة، يعني قالوا المهم أنك تكبر قبل سلام الإمام فتكون قد أدركت الصلاة. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة. وخالفهم في هذه المسألة المالكية وبعض الحنابلة، فقالوا: الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فأكثر. الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فأكثر. واستدلوا بما تقدم معنا من حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث متفق عليه. إذن فهذان قولان في هذه المسألة: بما تدرك الجماعة، في إدراك أي جزء منها، أو في إدراك ركعة كاملة فأكثر. والراجح منهما هو القول الثاني، هو القول الثاني، وله مرجحات نكتفي بذكر أمرين أو مرجحين. الأول أن حديث أبي هريرة المتقدم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا نص في المسألة، نص في المسألة أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وأما حديث الباب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فحكم هذه المسألة يؤخذ من مفهومه. والمتقرر عند الأصوليين أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. إذا جاءنا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءنا نص يفهم منه هذا الحكم، فيقدم هذا النص الصريح على ما يفهم من هذا النص. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أنه لم يثبت أي نص يدل على أن الإدراك للصلاة يكون بالتكبير قبل سلام الإمام كما قال أصحاب القول الأول، بل الأدلة صريحة في الدلالة على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم، يعني أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة. أما من أدرك الإمام بعد ماذا؟ رفعه من الركوع من الركعة الثانية فهذا فاتته الجماعة. ويوضح هذا أمران: الأمر الأول أن ما يدركه المأموم مما بعد ركوع الإمام لا يحسب له من صلاته، يعني إذا ركع ورفع رأسه من الركوع ما يدركه المأموم معه كله لا يحسب من الصلاة، يعني أنه يدخل معه، نعم لأن السنة دلت على ذلك، لكن لا يحسب له. ولهذا كما قلت بعض الناس يقول لك: بما أنها مش محسوبة إذن أنا لا أدخل مع الإمام. نقول له: لا، السنة دلت على الدخول، ودلت أيضا على أنها لا تحسب، فأنت تعمل بالسنة من هذه الجهة أنك تدخل مع الإمام، وتعمل بالسنة من هذه الجهة أنك لا تحسب ما صليته مع الإمام. إذن فمن دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع يصلي معه، ولكن لا تحسب له تلك الركعة، لا يحسب له ما صلاه معه، ويجب عليه أن يأتي بتلك الركعة التي فاته فيها. ولهذا لو أن مأموما أدرك الإمام قد رفع من ركوعه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، نصلي صلاة الجمعة، جاء رجل مسبوق رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وقال: سمع الله لمن حمده، قال الآخر: الله أكبر، هذا مسبوق، هنا هل يتم ركعة، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع؟ نقول له يصلي أربع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يصلي أربع ركعات ظهرا، لأنه قد فاتته الجمعة، لأنه قد فاتته الجمعة. وأما على قول من قال أدرك أي جزء من الصلاة فيقولون صلاة الجمعة صحيح، لكن الراجح أنه ماذا لا تحسب له صلاة الجمعة، هذا أولا. وثانيا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة، رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو ركعة كاملة، أما من أدرك جزءا من أجزائها بعد رفع الإمام فإنه يصلي معه لكنه لا يحسب له ويجب عليه أن يأتي به. إذن هذا ما يتعلق بالفائدة الثانية من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم التفرق، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتماع وعدم التفرق. من أين نأخذه؟ نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، يعني حث صلى الله عليه وسلم على الدخول مع الإمام على أي حال وجده المأموم عليه. وهذا فيه دعوة إلى ماذا؟ إلى الاجتماع وعدم التفرق. وهذا مما يبين لنا حرص هذه السنة المباركة على جمع كلمة المسلمين، وأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على السنة. من أراد أن يجمع كلمة الناس على غير التوحيد والسنة فإنه يروم محالا، يروم محالا. لكن لو حرص على جمعهم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يعني أسهل ما يكون إن صدقوا في ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جمع بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم صدقوا في ذلك، صدقوا في إخلاص أعمالهم لله، وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله سبحانه وتعالى بينهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب الصادقين في حب كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤلف بين قلوبهم ويوحد صفهم وكلمته. ولذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، لأن المأموم إذا دخل وبقي ينتظر هنا يحصل خلاف، هؤلاء ساجدون وهذا يعني لا يصلي وقائم. هذا أمر قد يستهن به بعض الناس، لكن أمره عظيم. النبي عليه السلام يعني رأى أصحابه متفرقين فقال ما لي أراكم عزين، يعني اجتمعوا مع بعض، لأن تقارب الأبدان يدل على تقارب القلوب، فأمرهم أن يجتمعوا مع بعضهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ماذا؟ يلتصقون بأبدانهم مع بعضهم، لأن هذا له أثر في القلوب. ولهذا تلاحظون الناس اليوم في الصلاة في المساجد يعني لو أنه يحصل شيء من الضيق يعني تحصل نفرة عظيمة. السبب ماذا؟ هو الضيق في القلوب وليس في الأماكن. لو كانت القلوب يعني منشرحة بنور التوحيد والسنة ومطمئنة لذلك يستريح الإنسان، لا يضره ماذا أن يحصل ضيق في الصلاة، لأن قائم بين يدي ربه. لكن لما انحرف الناس عن السنة صار إذا حصل أي ضيق يعني تحصل مشاكل. لذا تجد بعض الناس ربما يصلي في الصف الأول لو حصل ضيق يخرج يقول لهم هاوليكم صلوا واحد، هذا من الجهل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لينوا بأيدي إخوانكم، مش معناها لينوا بأيدي إخوانكم، يعني أن الإنسان إذا وجد فرجة في الصف ودخل فيها فعلى من على من يمينه وعلى من بشماله أن يفسح له حتى يدخل. فهكذا كان يعلم النبي عليه السلام أصحابه حتى يجمعهم على هذه السنة المباركة. ولذلك السنة دائما تجمع ولا تفرق أبدا. أما إذا حصلت الفرقة فاعلم أن الناس قد ابتدعوا أو وقعوا في أمر مبتدع. فالسنة تجمع وتؤلف بين القلوب، والبدعة تفرق. لأن أهل الشر وأهل البدع تراهم مجتمعين في الظاهر، لكن في حقيقة أمرهم هم متفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن أعداء الإسلام هم كلهم مجتمعون على حرب الإسلام، في الظاهر أنهم مجتمعون، في الظاهر أنهم كلمة واحدة، لكنهم متفرقون في حقيقتها. ولهذا الذي يجمع القلوب ويوحد الصفوف هو الاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الذي يوحد الكلمة ويجمع الصفوف وبه تقوى هذه الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا على الكتاب والسنة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث التأكيد على صلاة الجماعة، وقد تقدم معنا أنها واجب عيني على الرجال، فرض مفروض على الرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. والأدلة كثيرة جدا التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد أو بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا هو مذهب الشافعي وجماعة من السلف، وبينا أن هذا القول هو الراجح. ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، والذي يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، هو آخر صلاته. وهذا القول كما تقدم معنا هو القول الراجح، والدليل على ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، ما أدرك ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وحمل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر وما فاتكم فقضوا، حملوا هذه الرواية رواية القضاء حملوها على الإتمام، لأن القضاء في اللغة يرد بمعنى الإتمام كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرنا هذا كله في الدرس الماضي. وأما ما ذهب إليه الحنفية وهو المشهور مذهب أحمد من أنه آخر الصلاة، وأن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو أولها، يعني قضاء لما فاته، واستدلالهم برواية القضاء وما فاتكم فقضوا، تقدم معنا أنه قول ضعيف، تقدم معنا أنه قول ضعيف. ومثله في الضعف قول المالكية، وهذا الذي ذكرت أني سأشير إليه في الفوائد. فالمالكية حاولوا الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني روايتان، قالوا نجمع بينهما. كيف الجمع بينهما؟ قالوا نحمل الرواية الأولى على الأفعال، ونحمل الرواية الثانية على الأقوال. يعني فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا أفعالكم. وما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أي اقضوا أقوالكم. هكذا قال. يعني مثلا من فاتته ركعتين من صلاة العشاء، قالوا يصلي الركعتين الأخيرتين بسورة ومعها بالفاتحة ومعها سورة، قالوا لأن هذا قضاء للأقوال، والأفعال هي الثالثة والرابعة، لكن يقضي الأقوال. وهذا القول يعني قول ضعيف، وقد بين ضعفه عالم من علماء المالكية وهو ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه بداية المجتهد. قال رحمه الله بعد أن بين أن الأقوال الثلاثة المتقدمة، يعني هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها يعني جاءت فيها روايات المذهب المالكي، ولهذا قال وقد نسبت الأقوال الثلاثة إلى المذهب، إلى المذهب يعني المذهب المالكي. والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال وينهي في الأفعال، ولهذا إذا ذكر قول المالكي يذكر هذا القول، لأن هذا هو الصحيح عن مالك وهو المشهور عند المالكية. ثم بين رحمه الله سبب اختلافهم، بين سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال ابن رشد عليه رحمة الله وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. إذن هذا ما عليه أصحاب القول الأول وهو القول الراجح الذي هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف. ثم قال وفي بعض الروايات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، قال والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته، وهذا القول الثاني وهو مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة. قال فمن ذهب مذهب الإتمام قال ما أدرك هو أول صلاته، ومن ذهب مذهب القضاء قال ما أدرك هو آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع وهذا هو قول المالكية، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف. هذا هو تضعيف الإمام ابن رشد لقول المالكية، قال وهو ضعيف، أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. يعني إذا أخذنا بهذا القول يعني يكون إنسان يصلي في الركعة الثالثة يعني هي أداء في الفعل وهي قضاء في القول، يعني جزءها أداء وجزءها قضاء، قال هذا يعني ضعيف. ثم بين يعني وجه ترجيح القول الراجح، وهذا يضاف إلى الترجيحات التي ذكرناها، قال واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة فيه أو ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل. انتهى كلامه. وتقدم معنا أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذا لا يضر، هذا لا يضر، الإمام يصلي في الركعة الثالثة والمأموم يصلي في الركعة الثانية هذا لا يضر، أو المأموم إمام في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية هذا لا يضر، لأن المقصود هو متابعة الإمام في الأفعال كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقوم المسبوق يعني المأموم ويأتي يعني ببقية صلاته فيكون متمما لها، فما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته. ولهذا أنت إذا كنت مسبوقا ودخلت مع الإمام فتلك تحسبها الركعة الأولى بالنسبة إليك. في صلاة العشاء صلى الإمام ركعتين ثم دخلت أنت معه، الركعة الثالثة للإمام هي الأولى بالنسبة إليك، فأنت تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة، لكن لو أنك قرأت الفاتحة فركع الإمام تركع معه، ولا شيء عليك. ثم في الركعة الثانية نفس الشيء، تقرأ الفاتحة ومعها سورة، فإذا أكملت الفاتحة فركع الإمام فاركع معه، إنك مأمور بمتابعة الإمام. ثم سيتشهد الإمام ويسلم، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين، تقرأ في كل ركعة الفاتحة لوحدها، تقرأ في كل ركعة الفاتحة لوحدها، لأن ما ستأتي به هو الركعة الثالثة والركعة الرابعة، والسنة أنك تكتفي بقراءة الفاتحة. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث نأخذها مما جاء في إحدى روايات مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا فيه بيان للعلة التي من أجلها أمر الماشي إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار. تمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار لأنك في صلاة، لأنك في صلاة، فيجب عليك إذن أن تكون بعيدا عن العبث. ولهذا لا يجوز مدى تشبيك الأصابع. أنت إذا كنت خرجت من بيتك وأنت تريد أن تأتي للمسجد فلا يجوز لك أن تشبك بين أصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنك في صلاة، والتشبيك بين الأصابع في الصلاة هذا لا يشرع. كذلك يعني عليك أن تترك الكلام السيء والنظر المحرم، لأن من السكينة والوقار أن لا تصنع مثل هذه الأشياء، لأنك في صلاة. وتتأكد هذه الأشياء، يعني يتأكد عليك أن لا تشبك بين أصابعك ولا تتكلم بكلام سيء وألا تنظر إلى محرم إذا دخلت إلى المسجد، لأنك وأنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. يعني إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم جلست فأنت في صلاة، ما دمت جالس فيكتب لك أجر المصلي، أجر عظيم جدا. ومن هنا ندرك خطأ بعض الناس حينما يتأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو حتى أربع دقائق، فتجد الناس في قلق، وربما يتكلم بعض الناس ويقولون ربما كلام خارج عن آداب المسجد، هذا كله لجهلهم بالسنة. ولو علموا ما في السنة المباركة من أن جلوسهم ذلك لهم فيه أجر عظيم، لأن الملائكة تدعو لهم في ذلك الموقف وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تقام الصلاة، لأنك في صلاة والملائكة تدعو لك. والشيطان لا يرضى بمثل هذا، إذن فيثير الفتنة بين الناس، ويبدأ هذا يتكلم من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة، فتقوم فوضى في المسجد. لكن لو علم الإنسان أنه وهو ينتظر الصلاة أنه في صلاة وأن الملائكة تدعو له، لما ماذا انزعج بتأخر الإمام. فطبعا الإمام إذا تأخر دقيقتين ثلاث أربع دقائق خمس دقائق ليس فيه حرج، ثم بعد ذلك يقوم أحدهم ويصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. ولكن كما قلت الشيطان يحرص على ماذا؟ أن يحرم الناس هذه الخيرات وهذه الفوائد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبغض شيء للشيطان أن يرى الإنسان متمسك بالسنة، وأن يرى الإنسان حريص على العمل بالسنة، هذا أبغض شيء يبغضه الشيطان، لأنه يعلم أن السنة كلها خير وهو يريد بإبعاد الناس عن الخير. ولهذا من أراد أن يغيظ الشيطان فليغيظه بالعمل بالسنة، بالسنة القولية وبالسنة العملية، هذا يغيظ الشيطان. ومن العجائب أن بعض الناس إذا أراد إغاظة الشيطان ماذا يصنع؟ تجده يدعو على الشيطان، وهذا لا يغيظ الشيطان بل يفرح به، بل ربما هو الذي أزك إلى هذا الشيء، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فتعثر الحمار فقال هذا الرجل تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لأنك إذا قلت ذلك يعني تعس الشيطان ودعوت عليه بهذا الكلام، قال فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، ولكن قل بسم الله، أي السنة، علمه السنة. قال فإنك إذا قلت ذلك يعني هذه السنة تقول بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يصير كالذباب. ولهذا من جهل بعض الناس إذا حصل منه غضب أو كذا ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ الله يخزي الشيطان، هذا دعاء عليه، هذا يتعاظم به الشيطان، يفرح يقول هذا بفعلي. والسنة أن ماذا نقول؟ إذا غضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يدحر الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالشيطان يدحر بالسنة، يدحر بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان بأشياء خلاف السنة فيفرح بها الشيطان، يفرح بها الشيطان، يفرح بالبدعة، يفرح بالشرك، يفرح بالمعاصي. والذي يغيظه هو التوحيد والسنة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأخيرة، وهي تؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يؤخذ من هذا أن المسبوق في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة ما أدركه من التكبير فهو أول صلاة، ثم بعد ذلك ما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاة. يعني أنت دخلت إلى صلاة الجنازة، الناس يصلون على الجنازة، ثم دخلت فوجدت الإمام قد كبر فأنت تكبر معه. والسنة كما تعلمون في صلاة الجنازة أنه بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يدعى لجميع المسلمين. هذا الذي معروف عند الناس، ولكن السنة أنه يدعى للميت، هذا لا أصل له. يقول لك في الرابعة تدعو لجميع المسلمين، وتعلق في المقابر بعد التكبير الرابعة الدعاء لجميع المسلمين. هذه الصلاة أصلا من أجل هذا الميت، لنفعه بالدعاء. إذن حتى بعد التكبير الرابعة يدعى لهذا الميت، ولو زيد في التكبيرات، لأنه يشرع أن يكبر على الجنازة 5 تكبيرات أو 6 تكبيرات أو 9 تكبيرات، هذه كلها ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما زيد في التكبيرات فإنه يدعى للميت ولا يدعى لجميع المسلمين، لأن هذا المحل محل دعاء للميت. فالشاهد إذن أنك إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة فتبدأ أولا بقراءة الفاتحة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت، ثم تدعو للميت. فلو أنك مثلا دخلت مع صلاة الجنازة وقد فاتتك التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية، فكنت مع فقلت الله أكبر مع الإمام، قرأت الفاتحة ثم هو سلم، فهنا تنظر، لأن الآن الجنازة كما هو معلوم أن بعد صلاة مباشرة يأخذونها، فهنا يكفيك ماذا تقول الله أكبر اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه. وبعض أهل العلم قالوا أنك تكبر ماذا التكبيرات الناقصة دون أن تذكر شيئا، لكن إذا استطعت قبل أن ترفع الجنازة أن تقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه. وهذا سنزيده إن شاء الله تفصيلا وبيانا عند شرحنا لكتاب الجنائز من بلوغ المرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.